أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وأزلفت الجنة للمتقين غير بعيد. هذا ما لكل أواب حفيظ. من خشي الرحمن بالغيب ودخلوها بسلام ذلك يوم الخلود. لهم ما يشاء ولدينا مزيد. تسهيل لكل أواب حكيم. من خشي الرحمن بالغيب وجاء بقلب ادخلوها بسلام ذلك يوم الخلود. لهم ما يشاء ولدينا مزيد. وأزلفت الجنة للمتقين غير بعيد. هذا ما لكل أواب حفيظ. من خشي الرحمن بالغيب وجاء بقلب منيب ادخلوها بسلام وكم أهلكنا قبلهم من قرن هم أشد منهم بطشا فنقوا وكم أهلكنا قبلهم من قرن هم أشد منهم بطشا ولقد خلقنا السماوات والأرض وما بينهما في ستة أيام وما مسنا من لغوب اكذب على ما يقولون وسبح بحمد ربك قبل طلوع الشمس وقبل ولقد خلقنا السماوات والأرض وما بينهما في ستة أيام Bye.

إنه لحق مثل ما أنكم تنطقون إنه لحق مثل ما أنكم ألا تطغوا في الميزان إن المتقين في جنات ونهر الله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم. الله بسم الله الرحمن الرحيم. الحاقة ما الحاقة وما أدراك ما الحاقة كذبت فأما ثمود فأهلكوا بالطاغية وأما عاد فأهلكوا بريح صرصر بسم الله الرحمن الرحيم. فأما ثمود فأهلكوا بالطاغية وأما عاد فأهلكوا بريح صرصر عاتية فأما ثمود فأهلكوا بالطاغية وأما عاد فأهلكوا بريح صرصر سخرها عليهم سبع ليال وعشر فيها صرا كأنهم أعجاز نخل خوية سخرها فأما من أوتي كتابه بيمينه فيقول هاؤم فأما من أوتي كتابه خلقنا من سماء

الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. والشمس وضحيها. كالقمر إذا تلاها والنهار إذا جليها والليل إذا يغشيها اغفر لنا وارحمنا انك انت الغفور الرحيم واختم لنا منك بخير اجمعين صلى الله على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه وسلم الفاتحه